أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى من كان قبله من النبي. اللهم ربنا أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، أتمم علينا نعمة الكتاب ونعمة النبوة، فعلمنا من الكتاب وعلمنا من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. كنا في الأربعاء التي مضت وقفنا عند قوله العظيم تبارك اسمه المجيد هدى للمتقين، تذكرون؟ نعم. الآن بعونه نكمل ما كنا فيه. هذه الأربعاء كم نحن في ميقات الله وميقات السماء؟ قد ايه؟ 16 ايه؟ فماذا الاول الموافق لا يوافق؟ 16 جماد الاول. الحق لا يوافق الباطل، وكتاب السماء لا يوافق كتب الارض. الحق ما قاله الله، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا اختار الله ميقات القمر فليس لأحد بعده أبدا أن يختار ميقاتا إلا أن يكون من أهل الزيغ والضلال. أسأل الله العافية والهداية للمؤمنين والمسلمين. تالي إحنا الآن في 16 من جمادى الأول، وصلنا عند قوله العظيم تبارك اسمه المجيد هدى للمتقين، وقلنا إن الغاية العليا لكتب الله كلها وكلماته كلها الهداية. لماذا أنزل الله الكتب؟ ليهدي الناس ويهدي خلقه إليه فلا يضلون أبدا. تلك وكالة الله على العالمين، كما خلقهم أن يهديهم. قال عن نفسه تبارك اسمه القدوس عظموه، قال كلكم ضال إلا من هديته. من يهدي الله فهو المهتد، فالهداية هداية الله، كما قال قل إن هدى الله هو الهدى. بالتالي تكفل الله من نفسه أن يهدي خلقه، فإذ لم يهدهم ربهم من يهديهم بعد الله؟ ما فيها. ثم قلنا إن الغاية العليا والغاية الكريمة للكتاب وللنبي ولرسالات النبيين الهدى. وقلنا إن الهدى كما ذكرنا لكم ذكره تبارك اسمه العظيم نحو من 60 تصريفا. شو يعني تصريف؟ يعني أن نقول مثلا هديناهم، نهدهم، اهدنا، هذه تصاريف فعل هدى. ذكر تبارك اسمه العظيم منها في الكتاب نحو من 60 تصريف، فهذا يعني أن الكتاب كله مجبول على نعمة الهداية. ألا تسمعون من أوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فإن بين إن هذا القرآن يهدي، واضح إخوان؟ ثم قلنا إن مجموع هذه الكلمات الهدى بتصاريفها زادت على 300 مرة، نحو من 300 مرة، وازدادوا 9 كلها على الهداية. من أحب ربه وعظمه يكفي أن يرجع للمعجم المفارس. حقيقة يعني المعجم المفارس أنا أتشرف أن أذكر صاحبه باسمه، يعني من أكرم كتب المسلمين كتاب المعجم المفارس لرحمه الله محمد فؤاد عبد الباقي، الرجل وضعه قبل ما يزيد على 70 عاما، فرحمه الله وغفر الله له ونور له في قلبه في قبره على ما نفع المسلمين. احنا ليه نشكر رجلا كهذا؟ لانه ما قدم رأيا ولا قال بقول، بل قدم لنا الكتاب نفسه ولكن بالتيسير. كم مرة ذكر الله باسمه العظيم؟ احصاها لكم، 2703 ذكر اسمه العظيم في الكتاب. وعلى كل من يعظم ربه ويقبل ان يأكل من نعمة ربه ان يعرف كم مرة ذكر العظيم في الكتاب العظيم. اما ان نشيب وتشيب عوارضنا وتسقط كواهلنا ونحن لا نعرف كم ذكر العظيم في الكتاب العظيم، تالله انها لمسلمة وانها لمسألة لا نحير لها جوابا اذا اوقفنا يوم الدين. من الان يا اخوانا عظموه، هو يحب ان يكبر. قال في اخر الاسراء: كبره تكبيرا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكاثر من التكبير، يقول: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. نحن عامة المسلمين نمر على اسمه العظيم فنقول الله قال والله عمل. كيف يقولوا؟ الله قال. لعلمك هي ليست الله، هو الله. املأ فمك بها واملأ قلبك بها. ما تقول الله، هو في دلال يا اخوان. انت اختلست حرفا من 4، هو يعني كان عمرك هلك مديدا حتى تختلس من الاسم العظيم حرفا الله؟ فاذا ذكر الملك ملأوا بها افواهه، عيب يا اخوان. طيب، فهذا الكتاب اللي ذكرناه نحبه لانه قرب الكتاب خالصا دون رأي ولا تفسير ولا فهم، كما اسلف الاولون الصالحون لم يكونوا يدخلون على الكتاب شيئا. وبالتالي قلنا ان الغاية العظمى المباركة هي هداية. هلا الهداية اخوانا يجب ان نعرف ان الهداية على ضربين، يعني على وجهين: هداية في الدنيا وهداية الاخرة. كيف يعني؟ وما معنى الهدى؟ بدنا نفهمه حتى نعلم ما هي الغاية العظيمة التي جمع الكتاب أركانها. احنا نسمع مثلا في كتاب الله قوله العظيم في سورة القصص على لسان موسى، قال: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هل هذه الهداية ليست هداية الدين ولا هداية الآخرة؟ هو موسى خرج فارا من فرعون يريد ان يصل مدين، فيريد ان يهتدي في الطريق، فقال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. هذه الهداية ليست هداية الآخرة. هذا وجه. الوجه الاخر مثلا كما قال الهنا العظيم في سورة النحل، قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نحن الان نهتدي بالنجم حتى نصل الآخرة والجنة؟ لا، النجم هداية لسبل الدنيا، ولا لا أخوان؟ ثم قال مثلا على عكسها فحتى نعلم معناها، قال في سورة البقرة نفسها في آخرها في آية الدين، قال: أن تضل إحداهما، يعني إحدى المرأتين، فتذكر إحداهما الأخرى. هون الضلال ليس ضلال الآخرة، والهدى ليس هدى الآخرة. واضح؟ فالهدى يا اخوانا هدى يهديك به الله اليه فتدخل به الجنة، او هدى يعلمك امرا من امرين في الدنيا، هذا هدى. واضح اخوانا؟ الهدى العظيم هدى الله الذي نرجوه حتى ندخل به الجنة وننجو من النار، هذا وجه. الوجه الثاني نسمع ان يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وتارة يقول له في القصص: انك لا تهدي من احببت. كيف نفهم هذا الكلام؟ هو الله بيقول للنبي انك تهدي. هذه الهداية هون كما قال الله: انا هديناه السبيل. مين هذا المهدي؟ الانسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهنا هديناه السبيل أي أعلمناه أن هذا خير وهذا شر، هذا حق وهذا باطل، ثم عليك أنت أن تختار أحدهما. فالهداية هنا ليست هداية الدين أن تدخل الجنة، بل هي أول الهداية. فقال الله هذا حق وهذا باطل، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واضح إخوان؟ ثم قال تبارك اسمه العظيم كما في سورة البلد إنا هديناه النجدين، فرض على ما تعلمون. فهذا هنا الهداية هداية الإعلام، أعلمتك فقط، لسه ما هديت قلبك، سنصل إليها. فلما نسمع أن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم، ومرة يقول له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مرة يقول له إنك لا تهدي من أحببت، فكيف نفهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هاديا ومبشرا ونذيرا، كيف؟ يعني بيقول لك إن ربكم الله، أليس الله أولى بالعبادة؟ هكذا. فهذه آيات الأنبياء ونورهم وكلماتهم حتى نعرف الله، هذا هدى، إنما حتى يؤمن الناس هذا هدى آخر. فالنبي لا يملك أن إذا أعلمك الحق من الباطل أن يؤمن قلبك. من يملك؟ الله. فالله هو عن نفسه قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهداية القلب شيء وهداية الفؤاد شيء. فالنبي يهدي فؤادك، كيف؟ إنه بيقول لك هذا علم وهذا علم، فهذه هداية للفؤاد. إنما الإيمان هداية القلب، من يملكها؟ الله لا إله إلا هو. فإذا سمعنا الهداية أخوانا نعلم أنها على وجهين. فالنبي لا يهدي إلا من شاء الله، وهو يهدي كل الناس، يهديهم فقط إذا قال إن الله هو رب العالمين لا شريك له، هذه هداية علم. هلا إذا أخذوا بها فوصلوا إلى الله هذه هداية إيمان لا يملكها إلا الله. طيب في من الناس بيجي بيقول طب كيف يعني الله قال إن الله يهدي من يشاء، يعني هي الله اللي يهدي من يشاء، طب ليه بيعذبنا؟ ومن الناس من يظن إنه من يشاء هو العبد، إنه العبد إذا شاء هداه الله، لا، هو كما قال في سورة كورت وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن كيف نفهم بالفعل أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ بالفعل كيف نفهم؟ عظموه. إنه وليش قال عندنا أنه أول ما قال تبارك اسمه القدوس أنه يفعل ما يشاء ظننا أن مشيئته كمشيئتنا، مشيئتنا نحن الإنسان تخضع للجهل وللظلم وللخوف، ولا لا أخوانا؟ انت اذا شئت ان تعطي احد بنيك ليه؟ في شيء في قلبك، ولا لا اخوان؟ اذا شئت ان تفعل شيئا انت فعلته وانت لا تعلم اشياء كثيرة، فمن اعلمك ان هذا الذي شئته هو الحق؟ اما مشيئة الله مجرد ان يشاء الله شيئا فهذا كله تحت تمام العلم وتمام الحكمة وتمام العدل. فإذا شاء لا إله إلا هو أن يهدي فلانا أتراه ظلمه أو ظلم أحدا؟ فإذا مشيئة الله كلها في تمام العلم وتمام الحكمة وتمام العدل، فإذا فعل مشيئة ما فهي الحق الكامل. إنما مشيئتنا ليش مش كاملة يا شيخ؟ هلا أنت قل لي تجلس هون يا شيخ، أين تشاء أن تجلس يا شيخ؟ في وسط المسجد ولا في طرفه؟ فأي اختيار أختاره هو اختيار خاضع لجهلي وضلالي، بس ولا لا؟ أنا ما بعرف أين الخير كله، ولا لا؟ أما الله فإذا شاء شيئا وجب أن يكون عدلا حكمة علما كاملا. فإذا قال ويهدي من يشاء هذا عدل، ما تقلق يا شيخ. وإذا قال أنه يضل من يشاء اوعى تفكر انه سيظلم. مرة بيجي الناس بيقول لك يا رجل يا فلان في واحد مثلا في طرف الارض لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال السائل قلق حزين على هذا الذي لم تبلغه الدعوة. قل له اتعرف اسمه؟ هذا الصيني مثلا عارف اسمه الذي لم تبلغه الدعوة؟ بقول لك لا. بشره ان الله اسمه واسم ابيه الى ادم. قال تبارك اسمه القدوس في سورة النجم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فهذا اللي بتقول لي عنه انه في طرف الارض كان اول ما كان نطفة يعلمه الله ويعلم ما هو عليه ويعلم ما فيه وما له وما يحبه وما يكره. فاذا اختار له شيئا فلا بد ان يكون تمام العدل. ثم الله ارحم بنا من امهاتنا وابائنا. هذا معلوم يا اخوان. حديث النبي الصحيح حتى نخرج من هذه. كان عليه الصلاة والسلام فرأى امرأة خائفة مضطربة تروح وتجيء. قال ما بالها؟ اسمعوا اسمعوا معظم الله. احنا درسنا ان الله ينتظرنا حتى اذا حشرنا ادخلنا النار. كله اول ما يجلس الشيخ يدرسنا بكل النار والنار خذوه فغلوه. هيك بدرسنا يا اخي اكمل خذوه فغلوه. ما ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ماله هذا؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا مش انا ولا انت. لا تكلم المؤمنين بما كان للكافرين. قال لنا ربنا اخوانا ابشروا اعلموا يقينا ان النار ليست لنا. عن ليه؟ من وين هذا الدليل؟ قال إلهنا العظيم في البقرة في آل عمران اتقوا النار التي أعدت للكافرين. يبقى هي لمين؟ مش إلك. أنت مؤمن يا شيخ أنت مؤمن. عظموه. إن الله لا يفرح بتوبة أحدكم. بالتوبة لسه مش بالإيمان لسه. أحدنا عصى فيفرح الله بتوبته. طلع كيف بده يمثل النبي عليه الصلاة والسلام كرجل كانت معه راحلته. شوف اذكروا لما كنت اقول لكم امثال النبي كلها على الراحلة هذه غير عن السيارة يعني الحياة. فقال عليه الصلاة والسلام عليها زاده وماؤه وطعامه. ما هي هذه الراحلة؟ فنام عنها فضل طاعت راح فافاق ما في راحل فايس منها وعلم انه هالك خلص. فجلس ينتظر الموت. انقطع في مفازة يعني في صحراء عليها راحلة وماؤه. طيب وراحت بالتالي انتهى. ثم نام فافاق فاذا هي امامه. استمع هلا من فرحه. استمعوا النبي بيقول لله افرح بتوبة احدكم. ضرب مثلا فلما رأى هذا الذي أضل راحلته أمامه قال من شدة فرحه قال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. هو بده يقول أنت ربي وأنا عبدك بيشكره. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح من هذا بتوبة أحدكم فما بالك بإيمان الناس إليه. تجي تقول لي لن يبكي شيئا ابدا. اخذ على نفسه المواثيق تبارك اسمه العظيم ان يبدل السيئات حسنات مش يمحيها. لا في اخر الفرقان قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالح فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. خلينا نسترسل نحن في النعمة. اين في النعمة؟ فمرة قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ان واضح ان الله قال له قل لعبادي اسمعوا اجمل هالكلام ان عبدا من الناس من المؤمنين يقول الله لملائكة الميزان احصوا عليه صغار ذنوبه اسمعوا وخبئوا عنه كبارها بس ورجول الصغار. استمعوا وتعلموا ما في الحديد. فعلت ملائكة الميزة فجعلوا يحصون عليه الصغيرة واحدة واحدة وهو مشفق لا ينكر شيئا. من ايش مشفق؟ من الكبائر. اذا الصغار واحدة واحدة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. بعدين يروه صغيرة صغيرة. فالرجل يعلم انه هالك مش من هذول. من الكبائر. فلما انتهوا كما امرهم الله قالوا له هذه سيئاتك. اسمع. ابدلها الله حسنات. فهو قال يا ربي ان لي اعمالا لا اراها. بيسأل على الكبائر صار. تضحكوا لان النبي ضحك. لانكم مؤمنين. فلما الله اعلم النبي هذا الحديث ضحك. الشيخ يعلمنا الحديث وهو بيعيط. ليش اذا هو ده النبي ضحك. فلما ضحك اعلم خلق الله بالله كان واضح ان الله ما اعلمنا الحديث الا ليضحكنا فنحبه ونستغفر. فيضحك يا اخواننا اله هكذا لن يدخل احد النار الا بجدارة. لا اخواننا حديث النبي الصحيح في رجل من العرب اسمه ابو رزين العقيلي. هذا الان عرف النبي. اسمعها. الان عرف النبي. فبدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ينظر إليكم الباري فيراكم قانطين. تعرف القنوط. فيظل يضحك. ربنا يعلم إن فرجكم قريب. انتوا قانطين ويا سنين. هو يراكم فيضحك. ليه؟ يعلم إن فرجكم قريب. فقال أبو رزين يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال نعم. فقال ابو رزين شوف ما اجمل الجواب. لن نعدم الخير من رب يضحك. فزي ما قال عليه الصلاة والسلام لا يهلك على الله الا هالك. بس اللي بيدخل النار هذا دخلها بجدارة. طيب خذوا هذا الحديث الصحيح. ايوه ابقيل الاف. هذا حديث صحيح. يعرض الله الخلائق يوم القيامة الأمم ويضع المؤمنين. سألوه أن نكون منه كما أذن لنا بهذا البيت ألا يخرجنا منه إلا إلى الجنة. يعني مش منه يعني نموت. يعني أن نبقى على هذه الملة لا نحيد حتى ندخل جنة الله. آمين يا ربنا. قلوا آمين. آمين يا رب. فالحديث الصحيح أن الله يجمع الأولين والآخرين ويضع المؤمنين على كوم. شو يعني على كوم؟ كوم على تلي. واضح أنه رفعهم عن الناس ثم وقف عليهم. وقف عليهم يا أخوان يعني أمامهم. فقال اسمعوا تعرفون ربكم؟ إن شاء الله بنكون بينهم. طلع ماذا سنقول؟ ومين علمنا الغيب؟ نبي عن الله. فبقولنا الله تعرفون ربكم؟ من كله اذا عرفنا نفسه عرفنا. اذا هو بيعرفنا بنفسه نعرفه. اسمعوا فتجلى لهم يضحك فخروا له ساجدين. يبقى بايش عرفناه؟ بضحكته. نعرفه قبل ما نعرف امياتنا بنعرفه ونعرفه بضحكته. لا اله الا هو. هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. اتركوا كل الكلام وخذوا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. بيقول لك الآية اللي نعرف فيها ضحكته. فنخر له ساجدين ثم يدخلنا الجنة. لا اله الا هو. طيب ارجع الى الحديث حديث الام. فكانت الام هذه رايحة جاي مضطربة. ما هذا من الهدى. مش احنا وقفنا عند وين اخواننا؟ هدى هذا من الهدى. مين علمنا هذا الكلام؟ الله. فبهذا الهدى احببنا الله. عرفناه. هذا هدى. هلا حتى نؤمن به تلك رحمته. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. طيب. بالتالي هذه المرة يا اخواننا قلقة. بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بالها؟ قالوا اضاعت صغيرها. اسمعوا. فالصغير واضح انه كان رضيعا. اسمعوا اسمعوا عظموا الله. والله ما عرفنا ولا درسونا اياه. وانا انا وعيت على الدنيا يا اخوانا وانا بعرف انه بده انه غضبان بده يهلك الكبير قبل الصغير. احنا اول ما نكبر بيقولوا لنا اوعى ربنا بعصبه ربنا بعصبه بتروح على النار مش بيعلمونا لا والذي لا اله غيره لا والذي بعث محمدا النار ليست للمؤمنين ولا للمسلمين. من بينه اتقوا النار التي اعدت للكافرين. فبيقول عليه الصلاة والسلام ما بالها قالوا اضاعت صغيرة ثم رجعت بعد حين وقد وجدت صغيرة. اسمعوا هذا مثل ضربه النبي عن رحمة الله. ثم وجدت مين صغيرة. شوف الامثال. وقد القمته ثديها ضممته على صدره. في فرق كبير. الصورة بالصاد ليست صورة امرأة كانت تشتغل في بيتها فبكى صغيرها فذهبت اليه فارضعته. لا الصورة صورة امرأة ايست ان تجد صغيرها وقد تفطر قلبها خافت ظنت انها لن تجده. هذه فرق كبير. فلما وجدته ضمته الى صدرها والقمته ثديها. انتوا الان تخيلوا الصورة الضمة كتلك الضمة الاولى. ها النفس الان كالنفس الاولى ابدا. فهي الان ممسكة صغيرها. لاحظ كيف الان بتضمه. فقال محمد عليه الصلاة والسلام ترون هذه طارحة ولدها في النار. قالوا لا. قال فالله ارحم باحدكم من هذه بولدها. ثم بقلنا ان احنا على النار. ليش مالك مالك مالك. مرة في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام خرج عليه الصلاة والسلام فرأى الصحابة يضحكون. قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم تركهم فاوحى الله اليه لما تقنط عبادي لما تقنط عبادي. هلا لو شاء الله انتبه لو شاء الله ما علمنا ان النبي هيك. لا بده يعلمك كل الحديث عليه الصلاة والسلام تبارك ربنا لا اله الا هو. قال لما تقنط عبادي. ثم قال له واضح انه ارجع فبشرهم. فرجع فقال سددوا وقاربوا وابشروا. هذا إلهم وإلكم يا أخوانا. سبقنا الصحابة رضوان الله عليهم بنفس النبي ونفس النبي وجسد النبي ولا لا. احنا ما وصلنا. هذا فضلهم علينا يا رب. فماذا أكرمنا الله بدل هذه. اسمعوا قال رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام للنبي يا أخوانا عيسى بن مريم كان يتمنى لو يلقى محمدا وموسى بن عمران كان يتمنى ونحن نتمنى ولكن فاتتنا. فنسأل الله أن لا تفوتنا الآخرة. آمين يا الله. آمين. إنما فبكل رجل طوبى لمن رآك وآمن بك. طوبى لمن رآك وآمن بك. استمع. فقال الذي يوحى إليه قال طوبى لمن رآني وآمن بي. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى. أديه سبعة لمن آمن بي ولم يرني. انتوا يا اخوان هذه تدرك التابعين فما بالكم انتم. مش فاهم انا يعني رب فتح هذا البيت وانزل هذا الكتاب وارسل ذلك النبي كيف ندخل النار. فين بيني ما بده. لو اراد ان يدخلنا النار لعدل. تعرف كيف؟ الحسنة بحسنة والسيئة بمثلها. بس انما بيقول لك السيئة سيئة والحسنة الى 700 ضعف. ثم لا يكتب الحسنة حتى يمحو السيئة التي قبلها. يعني عملت سيئة ثم عملت حسنة. مش بنكتب سيئة وعشر حسنات. لا اول شيء بنمحي السيئة بعدين بنكتب عشر حسنات الى 700 ضعف. طيب كيف دخلنا النار؟ كيف؟ تعالى الله. حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وتلك الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. تعرف انت يضوي نار، هذه النار جاذبة زي ما قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات، تصير جاذبة لنا، فصار الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم عن النار. شو الحجز؟ حساباتكم. اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني تتقحمون فيها. لا ما بت واضح اخوانا، استغفروه كما قال شعيب: ان ربي رحيم ودود. كان بتكلم الكافرين شعيب، بيقولهم ان ربي رحيم ودود. حديث النبي الصحيح يا اخوانا عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح. عليه بدي اختم، بس اسمعوني اسمعوني. بيقول عليه الصلاة والسلام: لو عرفتم قدر رحمة الله لاتكلتم عليه. طيب اذا صح السند شو نفهم الحديث صحيح؟ شو نفهم؟ بيقول له اذا عرفتم قدر رحمة الله تكلتم عليها. احنا ما بنعرف قدر رحمة الله، مشي هو يعرف، النبي يعرف، فبالتالي اللي يعرف قد بيقول لك لو تعرف لاتكلت. يبقى هي مفهومة، يبقى هو رحمنا يا اخواننا من اليوم اللي اسلمنا فيه. مجرد انك تعبت غفر، انك قلقت غفر. الآية لما قال في النساء تبارك اسمه العظيم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فقال أبو بكر الصديق: تحبون أبا بكر؟ طبعا. أنتم معهم؟ نعم. من أحب قوما فهو معهم. صديق رضي الله عنه بيقول، فقال النبي: كيف وأينا لا يخطئ؟ يعني ما كلنا بنغلط، ما يعمل سوءا، مين منا لا يعمل سوء ونلسى فيها مصيبة يعني إذا هاي بها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: ألست يصيبك البلاء؟ قال: بلى. قال: ألست يصيبك اللأواء يعني الهم؟ قال: بلى. قال: فهذا ما تجزون به. فيوم أنت عملت سيئة، الهم اللي همك حتى يغفر ما عملت، حتى تلقى الله ليس عليك خطيئة. واضح اخوانا؟ فالحمد لله على رحمة الله، والحمد لله على القرآن، والحمد لله على إبراهيم، والحمد لله على ابنه الصالح محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا أتمم علينا النعمة فلا تردنا على أعقابنا خائبين ولا خاسرين. فكنا على الهدى، وإحنا رح نبقى يعني نمر على أمر الهدى، انما الان المسألة المهمة جدا انه كثير من الناس يعرض لهم الاية انه قوله تبارك اسمه العظيم ان الله يهدي من يشاء، فبيقول لك هي والله اللي يهدي من يشاء، فبالتالي انا شو ذنبي انه انا مش مهدي؟ فقلنا له ان الله مشيئته محكومة بالعدل والعلم والحكمة، لا يضل ربي ولا ينسى ولا يظلم احدا، بالتالي مشيئته كلها عدل وحق. طيب الآن هدى للمتقين. قبلها يعني نفرق بين الهدى وبين الدلالة، يعني أنا دللتك على شيء وأنا هديتك إلى شيء، شو الفرق؟ بس أخوانا إذا أنا دليتك على شيء ممكن أنا من هنا أدلك، خلاص بقول لك غاد، سلي وين بقول لك غاد، ولكن أنا ما بضل معك حتى أتصل وما إلي. انت سألت وين ضربوا فلان؟ انما الهدى اذا بقي معك حتى تصل. لاحظ، عشان هيك النبي بيقول انا فرطكم على الحوض، هيني سبيلكم عوين حتى نصل لوين؟ للحوض. فالله لما يقول انه يهدينا هو لا اله الا هو يتكفل ان تصل حيث هدى. فشوف ما اجمل الكلام لما قال في الصفات: وقفوهم، عزنا الشيطان رجيم، فاهدوهم الى صراط الجحيم. اهدوهم الى وين؟ ما قالش دلوهم، لانه اذا دلوهم اللي هو الملائكة دلوهم لصراط الجحيم بروحه، لا بدك تضلك معاه حتى يصل. هذه هي الهداية اخوان، واضح؟ فاذا الله او النبي بده يهدينا يتكفل من رحمته ان يبقى برحمته وعلمه وهدايته معك حتى تصل. هذه الهداية، هذا غير عن الدلالة اخوان، واضح؟ يعني مثلا في سورة الحج قال كتب عليه انه من تولاه لو الشيطان فانه اسمع اسمع اجمل آية، فانه لو الشيطان يضله ويهديه، الشيطان ويهديه الى عذاب السعير. ليه؟ فالشيطان يبقى مع العبد حتى رمق الى خير حتى يضمن انه وصل النار. شفتوا؟ هذا هدى، هذا هدى ايش بيكون؟ هذا هدى ايش؟ الضلال. فكل هدى لازم ان يبقى الذي هداك معه، اذا روح هذا مش هدى. فلما قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النجم بتبقى معك حتى تصل ولا بتروح؟ بتضلك انت معاه حتى تصل، انما اللي قال لك روح فدلك على الطريق مش هيك. لاحظ ماذا؟ طيب هدى لمين يا اخواننا؟ اكبر الله. لا اله هدى لمين؟ قال الله. العجيب قلنا انه كونه فتحنا الكتاب من اوله يفترض انه هذا الكتاب يكون هدى للمؤمنين، انما انت لا تتقي حتى تؤمن. في حدا اتقى قبل ان يؤمن؟ اصلا لو اتقى وهو ليس بمؤمن لا يقبل تقوى. يعني لو اتينا بقسيس كفر بمحمد ولا يشرب الخمر ولا يزني، هو يتقي الخمر يقبل تقوى؟ لا تقبل تقوى، زي ما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار. فليه فتح بالمتقين؟ والاتقاء يا اخوانا زي ما قلنا بيكون بعد الايمان. ليه؟ سؤال واضح ولا لا اخوان؟ والاصل هو في ايات، يعني كما في سورة النمل قال تبارك اسمه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى لمين؟ للمؤمنين. هاي هدى لمين؟ عندما أول ما فتح الكتاب من أوله كان للمتقين، لسه ما لحقناش نامن فبيكلمنا بمين؟ بالمتقين. لا يا أخوان اسمعوا، عظم الله. هو قلت لك الهداية، فواضح أنه هذه هداية اللي بده يبقى معاك حتى تصل. فهو لما هداك هو لا يهديك استمع الى سبيل واحدة ما في غيرها، مش هيك؟ وقال لك ان عديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، فالسبيل الى الاخرة دير بالك فيه وفي هيك، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فبالتالي لما تعرف انه في نار وفي مكاره وفي شهوات وقد تقع وقد تصيب ذنبا، شو بيلزمه؟ بدك تقوى، بدك تفتح. فهذا الكتاب من اوله كان كتاب يعلم انه دير بالكم، انا بكلمكم عن غيب وعن جنة وعن نار يلزمك فيها ان تبقى مستبصرا. بالتالي هذا هو الاتقاء من اوله. فبالتالي هو مش فقط جاي يقول لك انا ادلك على الكعبة، فلو دلك او هداك الى الكعبة ما في غير لطريق واحد من وصله، انما اذا في طريق للكعبة والطريق الثاني اذا لم تتبع هذا الطريق تصل الى واد كله نار، فلازم اقول لك دير بالك في هيك وفي هيك، وفي ناس على الطريق سماتهم كذا لا تصدق، وفي ناس كذا، ولا تفعل خلال طريقك بعد كذا كذا، مش هيك؟ لا لا انا بالتالي باشير لك انه دير بالك من كذا وكذا. فاول ما افتتح الكتاب فواضح انه يريد ان يصل بك على سبيلين، واحد الى الجنة واحد الى النار، فدير بالك اتق الذي الى النار. طيب واضح اخواننا؟ بالتالي نقف عند التقوى كما وقفنا عند الهدى. واضح ان زي ما قلنا الغاية العظمى المباركة الكريمة من الكتب ومن النبيين سهل ان يهدينا الله ولا لا؟ كما قلنا اخواننا ام الكتاب التي لم تنزل في كتاب قبل القرآن ما فيها الا دعاء واحد، شو بنقول له؟ خلينا اذكر الحديث الصحيح. حديث بيقول عن ربنا تبارك اسمه القدوس عظموه، بكل لا إله إلا هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. شوف ما أجمل الكلام. قال وبكل عليه الصلاة والسلام فاضح إحنا نضيع من الدين. بكل عليه الصلاة والسلام إنه إذا قام أحدنا في صلاته فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. سمعي الله بكبريائه وكرامته بتوقف في الصلاة، وقد تكون ريحة واحد فينا طالعة ريحة طالعة ومبهدل، فينصب الله وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. ملوك ما لم يلتفت، ملوك الدنيا بشوف كتير انه يطلع فيك مرتين بلاش تصدق حالك بشيء كثير، لان مجرد انه يطلع فيك مرتين يعني مهتم فيك. اما الله ينصب وجهه يعني ما بدي رجوع حتى تلتفت انت، ولا التفت ما شاء الله علينا. انما الحديث بيقول الله تبارك اسمه العظيم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، واذا قال مالك يوم الدين او ملك يوم الدين قال في رواية فوض الي عبدي، فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ليه؟ قال اياك نعبد هذه لله واياك نستعين هذه لنا، قال هذه بيني وبينه ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي كلها ولعبدي ما سأل. فانت يوم يوم لما تدخل شو تطلب في كل صلاة؟ اهدي. فواضح ان مدار النبوة والكتاب على اهدنا. طيب لا نحن كنا التقوى، فاذا هداك لا اله الا هو بقي عليك ايه؟ التقوى. التقوى يا اخواننا ذكرها الله كم مرة تظن؟ قال اتقوني، اتقوا الله، يعني قال في الكتاب اتقوا الله، قال اتقوا ربكم، قال اتقوا الذي، كلها عن نفسه تبارك اسمه العظيم كم مرة تظن؟ بعمك تعرف والرقم او العدد له معنى؟ لا، 70 مرة. 54 صريحة اتقوا الله، فيها اتقوا ربكم، فيها اتقوا الذي، انما في كل ما يرد اليه ان تتقيه هو كم مرة؟ 70. فكرك شو بيعني 70؟ هو الكثير. لما كان يقولنا للنبي استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة. 70 يا اخواننا في لسان الكتاب هي للكثير. ثانيا كان يقول لك 7 سماوات الى 700 ضعف. شوف بطوفنا لا اله الا هو 7 اشواط يعني كثير. لاحظ اخواننا هي 7. فبالتالي لما قال لك 70 مرة اتق الله، فيوم القيامة يذكرنا انزلت عليك كتابا فيه 70 مرة اتقوا الله. فيا عباد الله اتقوا الله، ولو لم يهدنا ان نتقيه لا نتقيه. فبالتالي لمين الفضل يا اخوانا؟ حتى اذا اتقيت يا اخوانا تعرف لمين الفضل؟ له. فهو قال عليه الصلاة والسلام قال لن ينجو احد بعمله، قال ولا انت، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مين جاب كله يا اخوانا؟ مين؟ الله لا اله. واحد يقول انا صحت السيارة، هاي انا كنت امشي بصحتي هلا تعبان، مين كان يملك كل هذا؟ الله. فيك يا اخوانا؟ مين اللي اذن ان يأتي عليك الاربعاء الثانية؟ مين ام اعطاك مال تأكل فيه قبل ان تأتي لتستطيع ان تأتي؟ لا اله. فبالتالي وعد كله ما انا جيت، وعد كله انا جيت، وعد كله انا تصدقت، المال ماله، انت فقط احمده واشكره على كل ما تفعل. واضح اخوانا؟ طيب في مسألة مهمة جدا، قال اتقوا الله وامرنا ان نتقي 6 اشياء بهم نعرف شو هي ولا لا. يعني قال في الكتاب تبارك اسمه العظيم اتقوا واتقوا واتقوا واتقوا واتقوا واتقوا، والله مصيبة إذا لا نعرف الست ولا لا شيء. ذكروني أن نقول ما الفرق بين التقوى والاجتناب. طيب فلما قال طلب أن نتقي ستا شو همي أول واحدة وأعظمها وأجلها هو أنت إذا اتقيت الله اتقيت النار فأول واحدة اتقوا الله. الثانية اتقوا يوما اللي هو أنه يوم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا النار هاي ثلاث. لا ثالثة بارك الله فيك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص هاي أربعة. خامسة موجودة في سورة ياسين اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. لاحظ هاي مفتوحة مظبوط هاي مفتوحة في واحدة مفتوحة أب موجودة في آخر الأنعام قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. نتقي إيش الكتاب كل شيء قالوا في الكتاب تبعوه واتقوا كل شيء تكلموا في الكتاب بده يصير مفتوح. واضح اخواننا فواحد خصها بنفسه العلية المجيدة. ثانية اتقوا يوما. ثالث اتقوا النار. اتقوا فتنة. اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم واتقوا مفتوح. طيب هلا ما الفرق بين التقي مثلا واجتنب وبين احذر كذا. يعني لما اقول لك اتقي كذا ولما اقول لك اجتنب كذا ولما اقول لك احذر كذا. هل قال الله هدى للمجتنبين ولا قال هدى للحاذرين؟ لمين قال؟ هو يعلم ما يقول تبارك اسمه العظيم وما في حدا يعلم ما يقول كما يقول ربنا العظيم. بالتالي لما قال المتقين هلا كنا في تقوى وفي اجتناب وفي حذر. مثلا قال في سورة الحج اجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا الرجس. قال عن الخمر انه فاجتنبوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا هذا الرجس. هاي بيقول اجتنبوا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. شو الاجتناب؟ بدي اقول لك ابدا من الاجتناب. الاجتناب يا اخوانا من جانبة واصل جانبة بعدة. عشان هيك بقول تبارك اسمه العظيم في سورة النساء والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب والصاحب الجنوب. صاحب بالجنب قريب جارك والصاحب الجنوب بعيد. صاحب بالجنب في النهاية جنبه والجنوب بعيد. فيقال للمحدث الحدث الاكبر جنوب. ليش؟ على اعتبار انه سيبعد الان عما نعلم من الصلاة ومن المقدس ومن الطاهر شيك اخوانا. فيقال له كناية جنوب يعني مبعد مش البعيد العيب لا جنوب له بعيد. في سورة القصص لما اخت موسى لحيته قالت بصرت به عن شو يعني من بعيد. شاك واضح اخوانا. فلما يقولنا اجتنبوا يعني ابعد هذا فرق. لما يقولنا احذر بالزمش ابعد يعني ممكن انا واقف هون واحذر. بس الاجتناب بكفيش احذر ابعد ابعد ابعد بعيد. انما الحذر من انا محلي احذر وهذا الشيء شيء الاخوة انا واضح صحيح. فالحذر يكفي انه انا يعني احذر وانا لجميع حاذرون يحذر الاخرة من انا محلي احذر الاخرة انما بهرب وين اهرب ولا اخوانا فاهمين؟ طيب التقوى عظم الله لا اله التقوى شو الفرق يا اخوانا؟ ها؟ طبعا انت احنا بنتكلم قاعدين في يعني في ملاحم العرب ولا نتكلم في الكتاب العظيم؟ يبقى من وين بده يكون الجواب؟ بدك تتعلم يا اخوانا ولا اسمنا امسك المعجم ادعو لصاحبه بالرحمة هو اللي كتب المعجم غفر الله له ووسع له في قبره وانار له آمين. كما نفع المسلمين آمين. هذا محمد فؤاد عبد الباقي. رحمه الله، فأبقى لاحظ العمل الصالح وراه. فأنت فقط جيب وين قال الله تقوى التقي التقي، تلاحظ وين نكتب العظيم كلمة التقوى. بدي أقول لك هي سيرة. قال مثلا في سورة النحل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. أي تقوى؟ عارفين حماية؟ طيب أي واحد؟ إيش؟ لا مش عم بقول الثاني. أي آية؟ بدنا حديث. ها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الصالح، ويرى وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاصدقوا النبي المعلم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة. تفهمنا ان التقوى لا بد لها من واق، يعني الاجتناب في مجتنب ومجتنب، فيش مجتنب به، ها؟ المحذور في محذور وفي حاذر، فيش محذور به. التقوى بالزمها في متقى ومتق ومتقى به، هذه مهمة جدا. شير السؤال: شو هو المتقى به؟ فواضح ان الله ما بيقول لك اجتنب، كان يشترط شيئا يتقى به. وهذه واحد. اول شيء لاحظ، اول شيء ايمانك وخشيتك لله وعلمك بالله. لاحظ، فانا لما اتقيت النار فكرك بايه؟ فلما كانت بالصدقات، شوف، بالصلوات، بالخشية، فكان بينني وبين ما اتقيت نارا او الها تبارك اسمه، كان في شيء بيني وبين الله اللي هو اتقيت به. فلما قال في النحل: جعل لكم سرابيل تقيكم، فاللي كان الان اتقينا احنا البأس والضراء، ونحن متقين. شو المتقى به؟ سرابيل. عظموا الله. في اخر سورة ابراهيم قال عن اصحاب النار: وترى المجرمين مقرنين في الاصفاد، المجرم اللي هو الكافر يوم القيامة مقرن في الاصفاد، تشدكون سرابيلهم من قطران. انت لو جيت شو معنى سرابيل وشو تفسيرها، شو بقول لك؟ ثيابهم. لا يا اخي، لا، ما قال الله ثيابهم، ما هو بيقول في سورة النور ثياب، وقال كساء او كسوتهم، ليه هون قال سرابيل؟ انت اذا قلت ثياب غلط يا اخوانا، غلط. سرابيل اذا عرفتها تعظم الله وتخاف الله. هو قال السرابيل مرتين في القرآن، كل واحدة تبين الاخرى، هو يفسر بعضه. شوف ما اجمل كلامه، شو قال؟ قال سرابيلهم من قطران، واحنا عرفنا ان السرابيل في الكتاب هو كساؤك الذي تتقي به، اما الكساء والثوب الذي لا تتقي به لا يكون سربالا حتى تتخذه اتقاء لشيء. فاذا اتخذته اتقاء لشيء، فكان درعا او مثلا خمارا او زردا، شو بيصير؟ سربال. فقال الله عن اصحاب النار: سرابيلهم من قطران، واتفقنا ان السربال هو ما تتقي به. فبالتالي في النار يلبسهم شيئا او يلبسون شيئا، ثم معلوم سيتقون به شيئا، شو هو؟ العذاب، والعذاب عذاب النار، اتبع. فهو ألبسهم شيئا اللي هو السربال يتقوا به النار. هذا الذي يتقى به من مادة مشتعلة، فالسرابيل مولعة، السرابيل من قطران. شو لابس عاد انت حتى تتقي النار؟ شو بتسوي يا شيخ؟ ليش هذا صار؟ ليش يا اخواننا؟ لانهم اتخذوا من دون الله آلهة عبدوا. من دوني؟ طب اتقي النار بهذه. فزادتهم سرابيلهم عذابا على عذاب، وزادتهم آلهتهم رجسا على رجس. وما زادوهم غير تتبيب. هذا اللي صار اخواننا. انا لما قال اتفقنا في التقوى بيكون شو في بينك وبين لازم يكون في متصل به. يعني مثل قال الله وما لهم من دون الله من ففي شيء وما لهم من دون الله من وقف شيء. انت تتقي الله اذا شئت بتعرف ايه ما ما ما ما اخبرت يعني قصرت ان تتقيه بصالح من العمل او بصدقة او بجهاد بقي لك شيء تتقيه به طلع عظم الله مش ممكن تخسر لا يمكن بقي لك شيء اذا اتقيت الله به لا يضرك منه شيء عزو هو هو اتق الله بالله هو خير من الصدقات ومن الاعمال الصالحة به هو اللي كان يقول عليه الصلاة والسلام اعوذ بك منك شو يعني اعوذ بك منك فهمت يا اخوان فانا اتقي الله به بالله بيه بالله برحمة بعفوه في اخر سورة القمر ختم قال هو اهل التقوى شو واهل المغفرة شو يعني اهل التقوى واهل المغفرة بيقول لك طلع انا اهله ان يتقيني عبدي فان لم يفعل فانا اهل ان اغفر له يعني الله بيقول لك انا استاهل ان تتقيني اذا ما اتقتنيش انا اهل ان اغفر لك فهمت يا اخواننا العبد المؤمن يا اخواننا ما دام يخشى الله هو في خير ما دام يخشى تالله في إلكم ذنوب يا اخواننا وإلا ذنوب لم نستغفر ولا نحسن الاستغفار يغفرها الله جبرا عنا قهرا كيف بالمرض بالخوف بالخسارة حديث النبي الصحيح عليه نني قال أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا البلاء والعذاب والفتن والقتل يعني أن تقتل واضح يا إخواننا ثم حديث النبي الصحيح صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من رحمته أحد طلع ما أجمل كلام النبي النبي ما كان شاعرا تعرف ليه لا يعوزه الشعر طلع ما أجمل الكلام قال ركزوا ركزوا اخوانا انت لن تنتفع حتى تتدبر الوحي الوحي شو هو شو هو الوحي قرآن والسنة الناس لا تتدبر في الحديث تمر على الحديث هيك انما شو ما أجمل كلامه عليه الصلاة والسلام بقول لو علم المؤمن ما عند الله من العذاب لا قال ما عند الله من العقوبة في فرق كبير ولو علم الكافر ما عند الله من المثوبة لا قال ما عند الله من الرحمة ليش الله لا يعذب المؤمن هذه مهمة جدا انما يعاقب المؤمن بس ما بعذبك فهمني بعاقبك بس ما بعذبك فلما قال في سورة المائدة على اليهود والنصارى قل فلما يعذبكم بذنوبكم كفرة لو انت مؤمن ما بعذبك العذاب اللي في الفقر انما هو ايه فقط شو بسوي عاقبك فقال النبي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة فهو عاقبك على شيء طيب ولو يعلم الكافر ما عند الله من المثوبة لا لأن الله لا يثيب الكافر أبدا ولكن قد يرحمه فيهديه فيؤمن فيدخل الجنة انتوا يا اخوان كما قال الله لاحظ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالعذاب للمشيئة انما العقوبة لا انت من واضح اخواننا الرحمة للمشيئة ولا بمقابل شيء للمشيئة اما الكافر ليس له عند الله شيء او شاء الله فرحمه فيهديه فيدخله الجنة واضح اخواننا احنا نعلم ولكن يعني خلص العهد الذي بيننا وبين الله ان نبقى على هذا الكتاب وعلى نبوة النبي ونسأله أن يبقي لنا هذا البيت عامرا مباركا مفتوحا حتى يختم لنا بالصالحات أو ينزل عيسى بن مريم فنكون مع الذين يتبعون عيسى بن مريم وينصرون عيسى بن مريم قولوا آمين. اللهم بقي لنا 85 آية أعنا عليها واهدنا إلى بيانها وطول في أعمارنا واملأها بالصالحات وما ترضاه من الأعمال والحسنات. رب أبينا إبراهيم وابنه الصالح الخاتم محمد، رب آبائنا وآبائنا الأولين، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اغفر لمن دخل هذا البيت آمنا مطمئنا. ربنا آمين. آمين.